صوت العرب من القاهرة. بقولك ايه، تعرف يعني ايه ريمونتادا؟ لا. طيب تعرف يعني ايه نفيد؟ برضو لا. وشرط الاسد تعرفي ايه الحوار الكبير ده؟ لا، ده حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم. لا لا، هو مش كده خالص، هو حوار عميق جدا. شيء لا يصدقه عقلي. أتعرف بيكي؟ دي حبة عمر. تعرفي يعني إيه كلمة ألمي؟ وده مصطلح سوداني. لا والله ما عنديش فكرة الاسم ده إيه، ولا أنا أول مرة أسمعه. طب تخيلي هو ممكن يكون إيه؟ ألمي يعني إيه؟ جاي من الألم مثلا يعني؟ لا مش كده خالص. أنا ما أعرفش يا ست هاني. أتعرف بحضرتك؟ صبري عبد الحي عبد الرازق. يعني إحنا يمكن المصطلحات السودانية عارفين منها بعض، زي مثلا زول. في مصطلحات سودانية ممكن بنستخدمها ونبقى عارفينها، لكن في مصطلح سوداني محدد بيستخدموه أهالي منطقة معينة في السودان، وهي منطقة دارفور. المصطلح ده اسمه ألمي. حضرتك تعرف معنى المصطلح ده إيه؟ ألمي دي جاية من قلبي أو حياتي أو روحي. علوم هنعرف المصطلح معناه ايه بالظبط في حلقتنا النهاردة. وبشكر حضرتك جدا، وكل سنة وحضرتك طيب. فيك وشاكرين جدا. والله حضرتك موافق، خير وبركة، كسبت فنان مبدع. اتعرف بحضرتك؟ عمرو يا فندم. تعرف مصطلح سوداني اسمه ألمي؟ انا ما اعرفوش بصراحة، بس يعني جايز يعني يقصد يقول يؤلمني مثلا. لا هو مش كده خالص. انا لا اعرف اقول على طول. الإعلامي السوداني الكبير الوليد بسيوني، كل سنة وحضرتك طيب ومنورنا في برنامجنا وفي إذاعة صوت العرب. تحية للأخت رحاب الله سالم، دائما صوت مميز وأداء وعطاء وتفرد وأسلوب راقي جدا. الإعلامي السوداني الوليد البسيوني، ما معنى كلمة ألمي السوداني، وإيه الأصل والحكاية اللي ورا الكلمة دي؟ مصطلح مشهور في غرب السودان وتحديدا في دارفور، وهو مصطلح ألمي. ألمي يعني يقول لك أديه ألمي أو أسقيه ألمي، بمعنى إنه هو داير موية، وأسقي الضيف ألمي، معناها أدي الضيف موية. دائما يعني دي بتجي للمصطلحات، المصطلح ده بيستخدم دائما للضيف الغريب اللي جاي لأول مرة في المنطقة في دارفور. فناس دارفور مشهورين بالمصطلح ده، والمعني به سقي الماء للغريب أو للضيف اللي بيدخل لأول مرة هذه المنطقة. فمصطلح قديم ومعروف منذ يعني تقريبا القرون الأولى لولايات دارفور المختلفة غرب السودان. المصطلح ده يتم استخدامه في كل ولايات غرب السودان، حتى كردفان تدخل في المعنى ده. ومصطلح ألمي اللي هو مقصود به أزقي الضيف أو أزقي الضيف الغريب اللي يدخل المنطقة. ومع ألمي دي معناها بكون فيه يعني نوع من أنواع الأكل والإطعام، والألمي نفسها بيكون المعمولة بطريقة بتاعت ما بالأواني العادية، إنما بالأواني نحن نسميها بالقرعة اللي هي مصنوعة من الخشب، وبجيبوها له في يعني كورة كبيرة جدا. الكورة دي هو بيأخذ منها كفايته ويشرب لحد ما يروى، ثم بعد ذلك يأتوا إليه بالطعام. أنا سود أنت مسود. كنتم مع حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم.